من الاستعجال. من الاستعجال أيضا عند الناس اتخاذ القرارات قبل التثبت. أسلم بنو المصطلق قبيلة ثم جمعوا زكاتهم وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله زكاتنا جاهزة، أرسل إلينا من يقبضها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم الوليد بن عقبة ممن أسلموا حديثا. فلما أقبل إليهم وعلموا بوصوله فرحوا بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرجوا إليه على خيولهم بسيوفهم استقبال كبير، لأنه جاء من رجل عظيم عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل ورأى السيوف تلتمع تحت الشمس ورأى الخيول تصهل، ظن أنهم جمعوا شيء جيشا لقتله ومن معه، فعاد أدراجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سريعا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجعك؟ قال يا رسول الله إنهم قد جهزوا جيشا لقتالنا، كانوا سيقتلوني، وربما هذا الجيش الآن في الطريق إلينا، منعوا زكاتهم ما أعطوني زكاة، هؤلاء جهزوا جيشا. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. هذا الرجل الصحابي الجليل اجتهد واستعجل في القرار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد أن يذهب في جمع من الصحابة إليهم، إن كانوا فعلا قد جهزوا جيشا لغزو المدينة فقاتلوا لا يصلوا إلى المدينة، وانظروا ما شأنهم، وإن لم يكن جيشا فانظروا في شأنهم. فلما تجهز خالد وإذا بوفد من أولئك يصل إلى المدينة وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله وعدتنا أن تبعث إلينا من يقبض زكاتنا وما جاءنا أحد، قال قد جاءكم فلان فخرجتم إليه بسيوفكم ورماحكم لتقتلوه وأصحابه، قالوا يا رسول الله خرجنا إليه مرحبين من فرحنا به، والله ما خرجنا لقتال، نحن على الإسلام. فأنزل الله تعالى الآيات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تستعجل، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الاستعجال